أحس بشوق لعيونه عليه الروح الروح مجنونة بفراقه شتنفس هوايا صار مقدر بدونه أغلى من قلبي ومن روحي وفداه العين وفدا روحي مو حب هذا شي يسمونه